هو ربكم وإليه ترجعون. يخبر الله سبحانه وتعالى عن جواب نوح عليه السلام لقومه لما طرحوا عليه الشبهات الباطلة التي منبعها الحسد والكبر وازدراء المؤمنين. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، فالحق بين، ولذا اتبعه المؤمنون أول ما ظهر لهم. وآتاني رحمة من عنده، فالدين رحمة من الله عز وجل، والتوحيد أعظم نعمة أنعم الله بها على إنسان، واتباع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واتباع الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى هو الرحمة منه سبحانه وتعالى. وإن كان هناك من الناس من لا يرى ذلك ولا يذوق قلبه طعم هذه الرحمة ولا يذوق طعم الإيمان لعمى ذلك القلب. وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. الله سبحانه وتعالى أعماهم عن هذه الرحمة لأن قلوبهم قد امتلأت بالكبر والعجب والغرور والحسد واحتقار الناس وازدرائهم واتباع الظن واتباع الهوى والعياذ بالله. كل هذا أعمى هذه القلوب، فلم تعد ترى هذا النور البين، ولم تعد تذوق طعم الرحمة وطعم الإيمان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه ورسله. وسبحان الله على تفاوت القلوب، والله عز وجل هو الذي يعطي من شاء ما شاء من الرحمة، وهو الذي يفتح قلوب المؤمنين ويشرح صدورهم، وهو سبحانه وتعالى الذي أعمى قلوب الكافرين حتى لم تعد ترى الحق، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. ولكن تأمل الأدب في ذكر فضل الله سبحانه وتعالى مضافا إليه عز وجل، وذكر العمى مضافا إليهم هم بصيغة المبني للمجهول، فقال في الرحمة: وآتاني رحمة من عنده، وقال في حالهم: فأمنيت عليكم. وذلك لأنهم في الحقيقة هم السبب في أن أعمى الله عز وجل قلوبهم وصدهم عن السبيل، وذلك لأنهم هم الذين تسببوا بإعراضهم عن الحق. ولم يقل فأعماكم عنها، وإنما قال: فأمنيت عليكم، ونسبها إليهم مضافة إلى بصيغة البناء المجهول، مع أن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي صرف قلوبهم وقلب قلوبهم حتى لم تعد ترى الحق ولم تعد ترى نور الله الذي أنزله إلى الأنبياء. ذلك لأن هذا الأمر كان بسببهم وكان عدلا من الله سبحانه وتعالى، ولم يقدر الله سبحانه وتعالى قضاء على عبد هو له مكروه إلا بعدل منه عز وجل. فإن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهو عز وجل يضع الأشياء في مواضعها، وهو أعلم بالظالمين وأعلم بالشاكرين. قال: فعميت عليكم أنلزمكموها، هل نستطيع أن نلزمكم الحق ونكرهكم عليه؟ لا نستطيع ذلك ولا نفعله، فنحن لا نكره أحدا على الدخول في هذا الدين، كما بين الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وإن كان ذلك لا يعني أن يقاتل الكفار حتى تعلو كلمة الله عز وجل، وأن يقتل من خان الله ورسوله بالردة عن دين الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ولكن ذلك في الحقيقة حماية للأجيال والأمم المتتابعة من أن يلبس عليها الباطل، من أن يلبس عليها الباطل فتظنه وتره حقا، ويكذب عليهم فيصدون عن سبيل الله. فإنما شرع الله عز وجل الجهاد في سبيله لإزاحة الباطل عن أن يكون له سلطان على وجه الأرض. أما أن يكره الناس ويلزموا بدون أن بهذا الدين دون إرادة منهم فلم يرد كما ذكرنا ذلك إلا في من ارتد عن الدين فإنه عضو يجب بتره من المجتمع. وأما باقي الأمم فإنهم إن أرادوا أن يبقوا على كفرهم فهم يبقون تحت حكم الله سبحانه وتعالى، لأن الأرض أرض الله والعباد عباده فيعلوهم حكمه، ومن أراد أن يعيش بكفره فليعش به تحت سلطان الحق ويدفع الجزية عن يد وهو صاغر، ولكن لا يفرض باطله على الملايين من البشر الذين يعيشون معه ولا على الذين يأتون من بعد ذلك، فهذا حكم الله الشرعي. وكذلك كان الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى ما دخل القلوب بالسيف، وإنما أزاح سلطان الباطل، فرأى الناس شمس الحق مشرقة منيرة أوضح من شمس النهار، فدخل الناس في دين الله أفواجا مختارين طائعين. فليس الأمر أن نكره الناس ونلزمهم بالدخول في الدين دون إرادة منهم، وإنما الشأن أن تقبل القلوب على الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أيضا أن الناس يفعلون ما يشتهون دون أن يرجعوا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، بل إذا التزم الإنسان بهذا الدين وجب عليه أن يطيع الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ويلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، وأن يتحاكم إلى هذا الشرع وأن يلتزم به، وإن أبى فلا بد أن تكون أنظمة حياة البشر مأخوذة من شرع الله فيلزم بما أمر الله سبحانه وتعالى به، فلا يفرض باطله على الناس. ولكن المقصود أن أصل الدخول في الدين لا يكون على سبيل الإكراه إلا ما ذكرنا من المرتد عن الدين، وما ذكرنا من الأمر بالجهاد في سبيل الله لإزاحة سلطان الباطل من على وجه الأرض. قال عز وجل أنلزم عن نوح عليه السلام أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، وهذا الاستفهام معناه النفي، أي لا نلزمكم ذلك وأنتم كارهون للحق، لأن غرضنا أن تقبلوا الحق وتستجيبوا له طائعين مختارين. وبالأولى لا يجوز لكم أن تكرهونا على اتباع باطلكم، إذا كنا نحن لا نكرهكم على اتباع الحق فكيف تكرهون على باطلكم، وكيف تكرهون على مخالفة ما نعتقد وما نرى وما نشهد به من البينات. وهذا من الظلم البين أن يلزم أهل الإيمان وأهل النور بالظلام والظلم والطغيان والعدوان، وذلك لأن إرادة الكفرة والملأ منهم تريد ذلك، نعوذ بالله من هذا. ولذلك كان دعوة أهل الإيمان إلى أن يرى الناس الحق وأن يتبعوه طائعين مختارين، ولا يكرهون على اتباعه، ولكن لا يفرض سلطان الباطل على الخلق، بل يزال عنهم وهم بعد ذلك إما أن يختاروا طريق الحق فيؤمنوا، وإما أن يختاروا طريق الباطل فيكفروا، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. ولكن أنظمة الحياة في مجتمع المسلمين لا بد أن تكون وفق شرع الله سبحانه وتعالى، حكمة منه عدلا ورحمة للبشرية كلها، وكما ذكرنا حتى لا يحال بين الناس وبين النور. ونحن على يقين من أن أكثر الناس إذا ظهر لهم الحق فإنهم يتبعون، ولكن الشياطين هي التي تسود لهم وتزين لهم، والله عز وجل هو العليم الحكيم فيما قدر وفيما ابتلى به عباده ليستخرج من عباده المؤمنين أنواع العبودية التي يحبها سبحانه وتعالى. ثم يبين نوح عليه السلام أنه ما يسأل قومه مالا ولا يسألهم على دعوته أجرا. قال: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. هكذا دعوة الحق تبذل مجانا، كما فيما كان من الكتب السابقة: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لم يطلب الأنبياء عليها أجرا، لا مالا ولا جاها ولا ملكا ولا سلطانا. وهكذا كان خلفاؤهم وأتباعهم ومن سار على طريقتهم لا يطلبون من الناس أجرا ولا يعلمون الناس بالأجرة، وإنما يفعلون ذلك ابتغاء وجه الله، ولا يقوم الدين إلا على ذلك. وهذا في حالة ما إذا كان التعليم فرض عين على المعلم، على العالم والقارئ ومن علم شيئا من أحكام الدين. إذا لم يوجد غيره في المحلة فهذا فرض عين عليه، يجب أن يبذله بلا أجر باتفاق أهل العلم حين يتعين عليه ذلك، لأنها عبادة في حقه. فلا يجوز أن يمتنع من تعليم واجب ولا من فتوى واجبة إذا لم يأخذ أجرا، وإذا احتاج إلى أن يتفرغ لذلك فرغ من بيت مال المسلمين كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويأخذ حاجته وكفايته ليتفرغ لحاجة المسلمين ليس على سبيل الأجرة. وهكذا كل الفرائض الواجبة، سواء كانت فرض عين كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، أو كانت من فرائض الكفاية التي تعينت بسبب عدم وجود من يقوم بها غيره، فهذا يجب عليه أن يبذله مجانا. فإذا وجد مثلا من لا يحسن قراءة الفاتحة مما لا تصح صلاته إلا به، ولا يوجد غير واحد يحسن قراءتها ويحسن تعليمها، لكان فرضا عليه أن يعلمه من غير بذل أجرة. وهكذا في كل أمور الدين الواجبة، إذا تعينت على إنسان وجب عليه أن يقوم بها بلا أجرة. وأما إذا لم تكن فرض عين عليه، كانت من فروض الكفاية أو من العلوم المستحبة كتكميل القراءة مثلا وتحسينها وتدويدها بما لا يخل بالصلاة الواجبة، فإنه حينئذ اختلف العلماء في أخذ الأجرة على هذه الطاعات. فمنهم من أجاز ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا قد ورد في الرقية للمريض، وذلك أن أناسا من الصحابة رضي الله عنهم نزلوا بقوم فسألوهم قراهم، سألوهم ضيافة حق الضيافة، فأبوا أن يقروهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيدهم فقالوا: هل من راق؟ فسيد الحي لبيغ، فرقاه أحد الصحابة بفاتحة الكتاب فشفاه الله عز وجل، وكأنما نشط من عقال، كأنما كان مربوطا فحل حبله الذي كان مربوطا به وأفاق. وكانوا قد شارطوهم على قطيع من الغنم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وتشككوا في هذا القطيع أيحل لهم أم لا، لأجل أنهم أخذوا الأجرة على الرقية بكتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربوا له معهم بسهم تطيبا لقلوبهم في ذلك. وهذا يدل على جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن على سبيل الرقية، وبعمومه يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولكن ذلك ليس في الفرض، ليس في فرض العين. وكذلك في ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم صداقا للمرأة التي لم يجد زوجها خاتما من حديد يصدقها إياه، فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وسورة كذا، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية علمها. وإن كان الأولى والأفضل أن لا يأخذ الإنسان أجرا على القراءة على الإقراء والتعليم، فإن أبي رضي الله تعالى عنه أقرأ رجلا من الأنصار سورة فوهبه قوسا هدية فقال أجاهد به في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له إذا أردت أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الحديث فيه مقال من جهة السند، إلا أن له طرقا يتقوى بعضها ببعض تدل على أن الأكمل في الأجر والأفضل للإنسان أن لا يأخذ أجرة على تعليم القرآن ولا على تعليم الدين بالكلية، فإنه أكمل في أجره، ولا شك أن أخذ الأجرة ينقص من ثوابه عند الله سبحانه. فإذا كان إصابة الغنيمة في الجهاد المحبوب لله سبحانه وتعالى والذي أحل الغنائم للأمة إذا كان ينقص الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من سرية تسلم وتغنم إلا تعدلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجرهم. وقال عليه وقال النبي وقال أخبر الصحابة رضي الله عنهم أن من مات منهم قبل الفتوح فقد تم له أجره، كمصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وذلك لأنهم ماتوا قبل أن تفتح الفتوح. وأما من أدرك الفتوح من الصحابة فرأوا أنهم قد أينعت لهم ثمرة الدنيا فهم يهذبونها فهم يأخذونها، فالله عز وجل أعلى وأعلم. لكن لا شك أن الدين إنما يقوم على من بذل العلم والتعليم والإقراء للقرآن مجانا كحال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتأملوا عباد الله فيما ترك لنا من العلم، هل أخذ العلماء عليه أجرا؟ فهذا هؤلاء الأئمة الأربعة مثلا، هل كان أحد منهم يعلم الناس بالأجرة؟ وكذا هل أخذ البخاري أجرا على جمعه وسفره من أجل جمع كتاب الجامع الصحيح؟ وكذا مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، كل هؤلاء ما صنعوا ذلك من أجل أجرة، وإنما كانوا يتكسبون بأنفسهم وينفقون على أنفسهم من كسبهم ومن كدهم، وربما استعمل الواحد منهم نفسه بالأجرة لكي يكفي نفسه ولا يأخذ شيئا ممن يعلمهم. وإذا احتاج من يعلم فليكن من الأموال العامة للمسلمين حتى تكون دعوته إلى الله عز وجل خالصة ولا تشوبها شائبة طلب المال من الناس، وذلك من أعظم أسباب صد الناس عن الحق إذا كان يطلب منهم المال. بل كثير من أهل الباطل إذا أرادوا أن يتشبهوا بأهل الحق في دعوتهم لأنفسهم قالوا لا نسألكم عليه مالا، لأن النفوس فطرت على قبول دعوة من لا يسأل الناس أجرا، كما قال مؤمن آل ياسين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولذا ترى كثيرا من السحرة والكهان الدجالين الذين يريدون أن يلبسوا على الناس أمرهم يشيعون في الناس أنهم لا يأخذون أجرا، وإن كانوا يأخذونها بطريق مستتر ويطلبون الوجاهة من الناس على ما يفعلونه من باطل، ولكن الشاهد أن الناس تقبل على من لا يسأل الناس مالا، على من لا يسألهم أجرا، فهذا دليل على أن دعوة الحق لا بد أن تبذل مجانا في المقام الأول. وهذا أيضا يحقق للدعوة نقاءها واستقلاليتها، فإنها لا ترجع إلى غير ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى. وأما من يأخذ الأجرة فهو يتكلم بما يريد من يدفع الأجرة في أغلب الأحيان، ولذا تجد من يعمل كذلك يسعى في إرضاء من يعطيه أجرته على أي الأحوال إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يعلمون تلامذتهم بلا مقابل بأي نوع من أنواع المقابل. وكان الدين قد انتقل إلينا من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أن وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى دون أن يأخذوا عليه مالا. قال: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. فهو يريد الأجر من الله، وهذا معنى الاحتساب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه، مرغبا وشارطا أن العمل المقبول لا بد أن يكون صاحبه محتسبا، كما قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أن السهم يدخل به الجنة ثلاثة: صانعه يحتسب في صنعته الأجر. فإذا احتسب الإنسان الأجر عند الله سبحانه وتعالى فهذا الذي يثاب. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والمؤمن يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ولا يريد من الناس شيئا، ولا يبتغي إلا وجه الله عز وجل. إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. هذا يدل على أن المشركين من قوم نوح قد طلبوا طرد المؤمنين الذين هم عندهم أراذل، الذين هم عندهم في مهن ليست بالشريفة في زعمهم، فقالوا: اطرد هؤلاء ونحن نسمع لك. ولا شك أن هذا مطلب قد تحدث النفس الإنسانية به من أجل المصلحة الموهومة. وهذا ما عوتب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أعني أنه قد حدثته نفسه عليه الصلاة والسلام بأن يقبل على الأشراف والكبراء، وعبث وتولى حين جاءه الأعمى. فعوتب عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه: عبث وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. فعاتبه الله على ما خطر في نفسه وعلى عبوس وجهه، مع أنه لم يطرده صلى الله عليه وسلم ولم يبعده، وإنما أراد تأجيله فقط إلى أن يدعو كبار مشركي قريش، لأن دخولهم في الإسلام يقوي الإسلام، لكن موازين الشرع تختلف عن موازين أهل الدنيا. وذلك أن القوة لله جميعا، وأن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وموازين البشر لا يجوز أن تفرض على أهل الحق. موازين البشر التي اخترعوها بالباطل لا يجوز أن تكون هي الموازين في المجتمع المؤمن الناشئ. ولذلك نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن طرد المؤمنين، فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لا تبعدهم ولا تطردهم ولا تقدم عليهم الملأ من الكفرة والمشركين لأجل أنهم من الكبراء والأشراف. ولذلك قال نوح عليه السلام ممتثلا أمر ربه: وما أنا بطارد الذين آمنوا. فهو لا يقبل أن تكون موازين المجتمع الناشئ هي نفس موازين الجاهلية، ولا يقبل أن يكون ثمن قبول الملأ لدعوة الحق أن يتنازل عن شيء ولو يثير من دعوة الحق. إن دعوة الحق لا بد وأن تكون للناس سواء سواء الغني منهم والفقير والعظيم والحقير، إنها تبني مجتمعا على موازين جديدة يكون الإكرام فيه والإعزاز لمن أطاع الله عز وجل ولو كان عبدا، وتكون الإهانة والإذلال لمن عصى الله سبحانه وتعالى ولو كان حرا شريفا في زعم الناس. فإنما الإكرام والإهانة من عند الله سبحانه وتعالى، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء، ومن أهانه الله بمعصيته وبالكفر به فلا نكرمه ولا نعززه وإن كان ذا سلطان وقوة ومال ومركز وجاه. ومن أكرمه الله بطاعته لا نهينه ولا نبعده ولا نطرده، وإن كان فقيرا معدما مستضعفا في الأرض مطرودا بالأبواب، وهو عند الله لو أقسم على الله لأبره. فسبحان الله، موازين الدنيا تتفاوت ومنازل الناس فيها متغيرة، والله عز وجل جعل القيامة إذا وقعت خافضة رافعة، ترفع أقواما وتضع آخرين، تخفض أقواما فتجعلهم في الحضيض الأسفل بكفرهم ومعصيتهم وصدهم عن سبيل الله، وترفع أقواما كانوا في الدنيا مبعدين مطرودين ذي أطمار لا يعرف أهل الدنيا لهم وزنا، هم في المقاف المنازل العليا عند الله سبحانه وتعالى. فليس في الدنيا بدار جزاء حتى يعلم الإكرام والإهانة بمنازل الناس في الدنيا، ولا يقبل ذلك في المجتمع المؤمن. ولذلك أبى نوح أن يطرد الذين آمنوا، وهذا هو الواجب على أهل الإيمان، أن يقتربوا ويقربوا أهل الطاعة وأهل الإيمان، مع أنهم ربما كانوا دونهم أو أقل منهم. ولا شك أن المؤمنين إنما اكتسبوا الإيمان بفضل الله عز وجل على يدي نوح، ومع ذلك فهو مأمور بأن يلزم نفسه معهم ومأمور بأن يصاحبهم، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. مع أنهم هم الذين يحتاجون إلى نوح ليعلمهم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجونه ليعلمهم، ومع ذلك فهو يحتاج إليهم. فإذا كان النبي يحتاج إلى صحبة من دونه، فكيف بمن دون الأنبياء من العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى؟ إنهم يحتاجون إلى صحبة الأخيار، وإن كانوا هم الذين علموهم وإن كانوا هم الذين ربوهم وأدبوهم، لكن صحبة أهل الخير إنما هي في الله عز وجل، لا يمكن أن يستغني عنها مؤمن إذ لم يستغني عنها الأنبياء. فلا يجوز طرد المؤمنين ولا إبعادهم ولا الإبتعاد عنهم إرضاء لأحد. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. تأمل في منزلة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام يعلل لماذا لا يطرد الذين آمنوا، لماذا لا يطردهم ويبعدهم؟ لأنهم ملاقو ربهم، فسوف يلقون الله عز وجل، فسوف يشتكونه إلى الله لو طردهم. فكيف يصنع نوح عليه السلام حين يشتكيه أهل الإيمان؟ نوح عليه السلام العبد الشكور الذي دعا إلى الله عز وجل ألف سنة إلا 50 عاما، وصبر الصبر العظيم، واستجاب الله دعوته فأهلك أهل الأرض، يخاف أن يشتكيه مؤمن، لأنه طرد وأبعد عن مجلسه من أجل كافر أراد أن يجلس منفردا يسمع دعوة الحق. انظر إلى حرمة المؤمن عند الله، وانظر إلى منزلته، وأنه هو عز وجل الذي ينتصر له ممن آذاه ولو كان بالمنازل العالية. لو أن نوح عليه السلام طرد المؤمنين وهو بمنزلته العظيمة وبذله وعمله الصالح المتتابع لم تصر الله منه لأجل المؤمنين، ولا يجد من ينصره من دون الله. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ الله ينتقم منه لو أنه طردهم، فكيف بأذية المؤمن بأشد من ذلك؟ كيف بمن ليس يطرده فقط بل يؤذيه بأنواع الأذى ويهينه بأنواع الإهانة ويضربه أو يقتله أو يأخذ ماله أو يخرجه من داره بغير حق أو غير ذلك من أنواع الأذى؟ وانظر إلى حلم الله سبحانه وتعالى، إذا كان هو عز وجل قد حكم بأنه ينتصر للمؤمنين، ولو كان من آذاهم من أقرب الناس قبل ذلك عند الله ويغضب عز وجل لغضب المؤمن، فكيف يحلم سبحانه على الكفرة والظلمة الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتشفوا؟ وهو سبحانه وتعالى عليم حليم، وهو يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. تأمل في قصة أبي بكر مع بلال وصهيب وسعد عندما مر بهم أبو سفيان وهو بعد على شركه، فقال هؤلاء الثلاثة وقد عانوا من أذى المشركين ما عانوا في مكة، وأبو سفيان أتى المدينة يريد أن يجدد المدة، فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه ومن هو أبو بكر وما فضيلة أبي بكر ما يعرفها الناس؟ أبو بكر ميزانه عند الله عز وجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أفضل من صاحب الأنبياء، وفي بعض الآثار أن إيمانه يرجح بإيمان الأمة، ووقر في قلبه ما لم يقر في قلوبهم، وهو كان سببا في نجاة بلال رضي الله عنه مما كان فيه من العذاب، وكان ممن يعين على طاعة الله عز وجل، وكان سببا في إسلام هؤلاء، في إسلام سعد رضي الله عنه وغيره. ومع ذلك فيقول، فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش؟ وإنما أراد أبو بكر بذلك أن يلين قلب أبي سفيان ولا ينفر عن الإسلام، فضلا عن نصرته وكفره الذي هو فيه. فما أعجبته هذه الكلمة حرصا على إسلام أبي سفيان، وهو يعلم منزلته وأنه يعجبه الفخر، فقال أتقولون هذا، أتقولون هذه الكلمة ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها لسيد قريش؟ اعتبرها شديدة جدا، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. انظر وتأمل في منزلة المؤمن الصادق عند الله عز وجل. أبو بكر الصديق لو أغضب بلالا وصهيبا وسعد بن أبي وقاص في هذه الكلمة، وما زاد على ذلك أتقولون هذا لسيد قريش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فيأتي أبو بكر رضي الله عنه مبادرا لا يريد غضب الله عز وجل ولا يحتمله، فيقول إخوتاه أغضبتكم؟ فقالوا لا، غفر الله لك. فانظر إلى هذا الأمر، فمن يسب مؤمنا ومن يطعن في عرضه ومن يؤذيه بأنواع الأذى كيف يحتمل الأمر عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان نوح عليه السلام لا ينصره من الله أحد إن طرد المؤمنين، وأبو بكر رضي الله عنه إذا أغضبهم فقد أغضب الله عز وجل، فكيف بمن ليس له عمل نوح ولا ذرة منه، وكيف بمن ليس له عمل أبي بكر ولا اعتقاده ولا بذله ولا نفقته ولا ما كان من أسباب نصرة الإسلام منه ما لم يكن من غيره، كيف بمن ليس له ذلك؟ فاحذر أخي المسلم من إغضاب المؤمنين ومن أذيتهم مراعاة لخاطر أحد، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك. إنهم ملاقوا ربهم سوف يلاقونه، وهو عز وجل سوف يجازيهم وسوف يسألني عنهم إن قصرت في حقهم، ولكني أراكم قوما تجهلون. يصفهم هم بالجهل، أنتم والله أولى بالجهل أيها الملأ بأنكم طلبتم فرض المؤمنين، ولكني أراكم قوما تجهلون. أنتم تتهمون المؤمنين بأنهم أراذل ولا تقبلون الجلوس معهم، وأنتم في الحقيقة في الجهلة. إني أراكم قوما تجهلون، وهذا جهل ناشئ عن الإعراض عن الحق بعد إرجاءهم، وناشئ عن جهلهم بعواقب الأمور ونهاية الأمر. فإن هؤلاء الذين تعدونهم أراذل هم في المنازل العالية عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، ومآل هؤلاء الكبراء والسادة إلى العذاب المهين، وأن يغرقوا في أمواج الطوفان، وأن يردموا تحت طين هذا الطوفان حتى صاروا حكاية تذكر للعظة والاعتبار. فسبحان الله، هذا الجهل الناشئ عن الإعراض وجهل العاقبة لا يعد عذرا عند الله بل مذمة. نسأل الله أن يعافينا وأن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حدتنا، واجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وأشغل سخائم صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.